فهل لنا نحن أن نسأل عبادات نعتقد أن لها مزية فيها في شهر رجب؟ أجيبوا يا جماعة، لا، ليس لنا ذلك، ليس لنا ذلك. لماذا؟ لأن العبادة مبنية على شيئين أسألكما عنهما، أسألكم عنهما، مبنية على شيئين، أحدهما الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وما أمروا أكمل. لا واحد الآن غافل. كمل. لا، هذه لسوء تبين يا أخي، كلنا يقرأها. وما أمروا، أعد. سلامتك. إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا أهم شيء، هذا أهم كلمة حنفاء. بسرعة. إلا ليعبد الله مخلصين له الدين، هذا الإخلاص. حنفاء هذه المتابعة، لأن الحنيف الذي لا يميل يمينا ولا شمالا. فإذا هذه الآية تدل على الأمرين، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وهو موافق للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة حرمة شهر رجب: إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.